Welcome to the official English channel of Sheikh Khalid Al-Muslih. All translations have been carried out with the Sheikh's permission. الأخت مجاهد ذكرت تكرار صلاة الاستخارة لم يظهر لها شيء، وهذا ملحظ عند كثير من الناس اللي يصلون صلاة الاستخارة لم يظهر لهم قبولا ولا ردا. الاستخارة في الحقيقة هناك فيه سوء فهم في نتيجتها، يعني كيف أعرف الخير؟ الاستخارة هو دعاء وطلب، وطلب خير الأمرين. الإنسان ينزل حاجته بالكريم الذي يعلم الغيب، أستخيرك أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم. فأنت تنزل حاجتك بهذا الذي له القدرة التامة وله العلم الكامل جل وعلا أن يخار لك وأن يستخير لك وأن يختار لك ما فيه الخير. هذا معنى الاستخارة. هل هناك ما يدل على خير الأمرين؟ الجواب ليس لازما. قد يرى الإنسان رؤيا، قد ينشرح صدره لأمر، قد يسمع ما يشجعه من من من من رأي أو من تحث لأحد الطريقين، قد لا يجد شيئا من هذا بالكلية. لكن كيف يعرف الخير له؟ يعرف الخير له إذا كان قد صدق في دعائه وسؤاله، يعرف الخير بأن الذي وقع له بعد استخارته هو الخير. يعني ما يقع من القبول أو الرد، من المضي أو التأخر في الأمر وعدم الحصول هو الخير، وليس هناك دليل لا من رؤية ولا من غيرها يمكن أن يقال هو العلامة التي تدل على القبول أو الرد. إذن خلاصة الأمر، ما هناك علامة على أحد الأمرين، لا يلزم أن يكون هناك علامة، قد يكون هناك علامات لكن لا يلزم أن يكون في كل استخارة أنه يتبين لك الخير برؤية بمنام بانشراح نفس، قد لا ينشرح نفسك كل شيء ويكون الأمر سيئا. لكن كيف تعرف الخير؟ الخير أن تعرف هو ما وقع بعد دعائك هو الخير من مضي الأمر أو عدمه. هنا الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.